ابدا اخفض من العمليه مده ساعه او ساعتين لتقديم قواعد جديده ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرته وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا شفاعته يوم القيامة يا رب العالمين. أما بعد أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. الشكر بادئ كل لقاء وحديث لله عز وجل الذي ييسر مثل هذه اللقاءات، فله الحمد أولا وآخرا. ثم الشكر لصاحب هذه الثلوثية المباركة التي إذا عصيتها وانتشر خبرها بالنفع والفائدة فشكر الله له وجعل كل حرف يقال في مثل هذه اللقاءات في ميزان حسناته، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة، فالأخ ذكر أني اعتذرت عن نشرها، وهذا من باب المحافظة دائما على سر المهنة، فلكل مكان سر مهنة ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان. وها هي المطاعم تعطي الفرنشايز على مستوى العالم، ولكن يحتفظ المطعم الرئيس وصاحبه بسر المهنة فيها، سواء ماكدونالدز أو ليتل سيزر أو غيرها من المطاعم العالمية الموجودة، فهذا فقط من هذا الباب. أما لقائي معكم أيها الإخوة في هذه الليلة، فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون مفيدا ونافعا وغير محتاجين فيه لأي سؤال إن شاء الله، لأن بعد هذا اللقاء عندي لقاء آخر، فالأسئلة تؤخرنا عن الله. أيها الأحبة، دعوني أبدأ معكم بهذه القصة السريعة ثم ندلف إن شاء الله تعالى إلى أحداث موضوعنا في هذه الليلة. أيحكى أن مدينة من المدن كان فيها نهر، وفي هذه الليلة أيها الإخوة، في ليلة من الليالي سقط في النهر داء. كان كل إنسان يشرب من هذا النهر بعد نزول هذا الداء يصبح مجنونا مجنونا. شرب أهل المدينة كلهم، شرب أهل المدينة كلهم من هذا النهر، فأصبحوا ماذا؟ مجانين. فدخل الوزير على الملك وقال: يا أيها الملك، شرب أهل المدينة كلهم من هذا النهر فأصبحوا مجانين. فقال الملك: أحكم مدينة من المجانين؟ قال: لا، هم يقولون بأنهم هم العقلاء والمجنون الذي لم يشرب من النهر. فنام الملك في تلك الليلة، وفي منتصف الليل سمعوا صياح وصوت ضخم في داخل القصر. سأل الملك، قام فزعا فسأل الناس ما الموضوع، فقابله الوزير وقال: يا أيها الملك، خرجت زوجتك الليلة وشربت من النهر فأصبحت ماذا؟ مجنونة. فقال: أتوني بالطبيب دعوه يعالج زوجتي. قالوا: البارحة خرج الطبيب وشرب من النهر وأصبح مجنونا. أين الجنود؟ لماذا لم يحموا زوجتي من أن تخرج من القصر؟ قالوا له: حتى الجنود شربوا البارحة من النهر فأصبحوا مجانين. فقال الملك عندئذ للوزير: أيها الوزير، كوبان من النهر، واحد لي وواحد لك، نشربهما ونصبح ماذا؟ ونصبح مجانين. الحياة أيها الإخوة أشبه بهذا النهر، فمن يطاوع الناس الحياة تتغير، كما أن هذا النهر يتجدد وهو يسير. فمن يطاوع الناس في شؤون حياتهم ويطاوعهم في كل شيء سيصبح حتما يوما ما مجنونا، ومن يحافظ على مبادئه ويسير وفق مبادئه ويتحمل النتائج على الثبات على هذه المبادئ والاستمرار عليها، فهو الذي سيبقى العاقل حتى لو كان وحيدا. ولهذا يأتي النبي وليس معه أحد، لأنه لم يشرب من ذلك النهر. ويأتي الداعية وليس معه أحد، ويأتي أحيانا صاحب المبدأ والقيمة التي يعيش عليها في المجتمع وليس معه أحد، لأنه لم يطاوع نفسه في اتباع أهواء الناس ومتغيراتهم. ولهذا الحياة التي نعيش فيها بلا شك تتغير، وخاصة من ناحية تربوية. ليس فقط الوضع المادي على الحياة من مباني واتصالات وغيرها، ولكن حتى وضع الناس تربويا لا شك يتغير بشكل كبير، وهذا مصداق لأحاديث كثيرة أثبتتها الشريعة. بل يا أيها الإخوة، من كثرة تقلب الناس وتغيرهم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا التغير بقوله: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذن هناك تغير، هناك تقلب في الناس، هناك بيع مبادئ، هناك بيع للقيم أيضا، هناك بيع للشرف على أبواب الدنيا بأشياء زهيدة من هذه الحياة، ما أكثرهم في هذه الحياة، لكن يظل أصحاب المبادئ إشامة ونجوما في السماء. لذا يا أحبة الكرام، مثلا أقيمت دراسة على الوضع الأمريكي، أقيم بحث على التربية في أمريكا، وجدوا أن المشكلات في عام 1991 في أمريكا هي أكل العلك في داخل الفصل الدراسي. هذا عام 1991. في عام 2001 أقيم نفس البحث لدراسة واقع المدارس والمشكلات الموجودة فيها، وجدوا أن أقل مشكلة موجودة في المدارس هي القدوم المدرسة بالسلاح إضافة للفواحش الموجودة فيها. يتغير، ونحن أيها الإخوة جزء من هذا الكون، لا شك أنه سيصيبنا هذا التغير. والمشكلة في التغير الذي نعيشه أنه يأتي هادئا غير عنيف، يغير مفاهيم الناس، لا يقتلهم ولا يدمرهم. لذا لما ألف جوزيف ناي كتابه المشهور الحرب الناعمة، جوزيف ناي بالمناسبة هو نائب رئيس الاستخبارات الأمريكية، وهو مستشار الآن أيضا في الحكومة الجديدة، هذا الرجل أيها الإخوة ألف كتابا مترجم موجود في مكتبة الأبيكان لمن أراد أن يقرأ، سماه الحرب الناعمة. خلاصة هذا الكتاب يقول أن عهد القذائف العنقودية وعهد F-16 وغيرها قد ولى، والآن نحن في زمان سلاحف النينجا وبوكيمون. يقول نحن بسلاحف النينجا وبوكيمون قادرين على تغيير عقليات الناس وتفكيكها، وهذا صحيح. هو يريد أن يرسل رسالة، وهي أن هناك تغير في المجتمعات بطيء لكنه أكيد المفعول، حتى هو يشبهه ويقول سلولي سلولي باتشور، تمام؟ فهو بطيء لكنه أكيد الفاعلية. المشكلة أيها الأحبة أنه اليوم هناك عولمة، هناك اتصال شعبي بالغرب. في الستينات والسبعينات كان هناك تواصل من خلال العالم الإسلامي، أو العالم الإسلامي يتواصل مع الغرب من خلال مجموعات تذهب في عهد محمد علي باشا، تلك البعثات التي تذهب بعدما كان هناك تواصل مع أوروبا وخاصة فرنسا وسويسرا، مجموعات كبيرة ذهبت إلى تلك البلاد، منهم من رجع ضائعا ومنهم من رجع محافظا على دينه. أما اليوم فنحن على اتصال شعبي مركز ودقيق، وفي كل ساعة ولحظة نستطيع أن نعرف أخبار اللاعب الفلاني والممثل الفلاني في كل دقيقة، فموقعه يتحرك معهم. يعني بالأمس كنت أفتح هذا المواقع فقط، أوباما جالس يتسوق وزوجته وابنته ذهبوا للتنزه، فلم يجد معه أحد يتسوق إلا الكلب أكرمكم الله. يعني الآن نحن نتابع أخبار من كان لا يمكن أصلا نتابع أخباره ولا نعرفها إلا بعد خروجه من الرئاسة في كتاب ذكرياته وغيرها. أما الآن فهناك لا شك اتصال خطير جدا، هذا أثر علينا نحن المسلمين. ولهذا يقول مالك بن نبي: مشكلة المسلمين اليوم أن لديهم قابلية للاستعمار، قابلية للاستعمار. هذا الضعف الموجود لدينا أيها الإخوة لا شك أنه يجعل كثير من الأشياء تتسرب إلينا وتغير مفاهيمنا، وأصعب شيء وأسوأ شيء في المجتمعات هو أن تتغير مفاهيمها. فإذا تغير المفهوم عندئذ يطاوع الناس ذلك الشخص أو الأمة أو المجتمع أو الدولة، وتبدأ تسيرهم ويصبحوا قطيعا يمشون وراءهم. لذا أيها الأحبة نحتاج في هذا الزمن المتغير المتقلب والذي سيزداد تقلبا يوما بعد يوم، وكل الأحاديث تدل على هذا، وإن كان في الأخير ستكون هناك نتيجة حتمية وهي ما أخبرت به النصوص الشرعية أن الغلبة في الأخير للحق، هذا نحن لا نشك فيه. وأن العبرة أيها الإخوة في الحياة بمن يضحك في آخر الأمر، ونحن المسلمين حتما نحن سنضحك في آخر الأمر، ولكن نرجو أن يكون هذا سريعا وإلا دفعنا الثمن، ونحن ندفع الثمن اليوم من خلال هذا الضعف الموجود في العالم الإسلامي سواء على مستوى سياسي أو اقتصادي أو غيرها من الأشياء. هذا الوضع أيها الأحبة يحتاج منا إلى تربية سليمة، يحتاج منا المحافظة على هذه الأجيال وأن نسلمها للفترة القادمة وهم أقوياء، لأن العالم الذي نعيش فيه أشبه بسمك القرش، ما لم يكن الإنسان فيه قويا وإلا فإنه يسقط. لذلك الآن يقولون بطالة، نعم بطالة، لأن الشخص الذي يقدم على تلك المؤسسة أو الشركة ليس بقوي، فمؤهلاته كلها ورقتين أو ثلاث فقط مع ذلك الملف أيا كان لونه. لكن ما هي جوانب القوة التي تجعل الناس تخطب ود هذا الإنسان وتدفع له المبالغ الطائلة؟ للأسف الشديد ضعيف، فهو ضعيف لأن الأسرة ضعيفة، والضعيف لا يخرج إلا ضعاف، والقوي هو الذي يخرج الأقوياء. وعلى مر التاريخ هناك أدلة وشواهد على مثل هذا الأمر. مجتمع قوي يخرج شبابا ومجتمعا قويا، عليكم السلام. عالم قوي يخرج طلابا أقوياء. خذوا مثال في التاريخ في القرن السابع لما في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية. من أخرج شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أخرج ابن رجب والذهبي والبرزالي والدبيثي لا من كثير. نفس القضية أيها الإخوة، المجتمعات التي لديها درجة من التربية السليمة لا شك أنها ستخرج شبابا أقوياء ومجتمعا قويا لديه عزة وحرية وغير ذلك. وسأتكلم إن شاء الله على هذه القضايا، خاصة مسألة العزة والحرية التي ينبغي أن نكسبها لأولادنا. ابن خلدون له كلمة جميلة جدا قال: العبيد لا يصنعون حضارة، العبيد لا يصنعون حضارة. وهذا صحيح، هذه العبودية تمارس أحيانا في بيوتنا دون أن نشعر، عندما تستخدم السلطة الضابطة الأبوية بطريقة خاطئة، وسأتحدث عنها إن شاء الله في خمس قضايا تأتي بعد قليل. لكن الشاهد من هذا أيها الأحبة أننا لكي نتجاوز هذه العولمة الفتاكة، هذا الاتصال الشعبي مع الغرب، لابد أن نكون أقوياء. هذه القوة تتمثل في خمس قضايا سأتحدث عنها إن شاء الله، هي أهداف التربية التي ينبغي أن يعتني بها كل أب وكل مربي. أما القضية الثانية التي هي مقدمة لهذا اللقاء أيها الأحبة، التربية فن ومتعة، فهي فن في الممارسة متعة في النتيجة، لكن هذا الفن يحتاج أيضا إلى تعلم. الله عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ينتقل الإنسان من مرحلة زوبية إلى الزواج في فترة بسيطة جدا، ثم بعد 9 أشهر على فرض أنه حملت زوجته مباشرة، ينتقل في خلال هذه 9 أشهر إلى مسمى آخر وهو أب. السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا الجيل مؤهل، أو هذا الإنسان مؤهل ليكون أبا ناجحا مميزا يستطيع أن يقدم لهؤلاء الأبناء تربية في هذا العصر أو لا؟ هذا سؤال حقيقة كبير وخطير، ونحتاج إلى دراسات كثيرة لتأهيل هذا الجيل. نحن لا نريد أن نؤهله فقط على مستوى اقتصادي أو وظيفي، نحن نريد أن نؤهله كأب، نؤهله كذلك كزوج. وهناك تجارب كثيرة على مستوى العالم رائعة جدا في هذا الجانب. أنا أذكر لكم مثالا أيها الإخوة، والغرب يمتاز علينا في هذا، الغرب يمتاز علينا في قضية وهي طول النفس، نحن نفسنا قصير، لذلك الدورة التي تستغرق 3 أيام، اليوم الثاني الغياب كثير، اليوم الثالث التثاؤب يعني يخيم على جميع الحضور. في هولندا أقيمت دورة للأمهات في تأهيلهم لكي يكونوا أم، لكي تكون أم وتؤدي دورها في داخل البيت. هذه الدورة أيها الأحبة أقيمت في هولندا، شارك فيها كم تتوقعون؟ كم امرأة؟ أسمع أيها الأخوة، آلاف لا أبغى رقم. 100,000 أعداد كبيرة. هذه لكزس 350S، أبغى واحدة فوق. أيها الأخوة، شاركوا 250,000 امرأة. ليس هنا هذه الآن عجيبة، لكن أعجب منها أن مدة الدورة 6 سنين. فبمجرد أن تلد المرأة تدخل في هذا السلك التربوي، فتعلم كيف تعرف النواحي النفسية والعقلية والمراحل العمرية وعلم نفس النمو حتى تستطيع أن تربي هذا الابن. دورة واحدة أحيانا لمدة يوم، وهذا اليوم من 4 إلى 9 يتخلل بريكين، تمام، وفيه من أنواع المعجنات والحلويات وغيرها، ومع هذا تجد الحضور قليل جدا جدا. هذه مشكلة ثقافية نحتاج فعلا أننا يعني نركز عليها وننبه الناس إلى أهمية هذا الجانب الثقافي، لأن المعرفة قوة، المعرفة قوة. في كتاب في الأبيكان جميل جدا اسمه المعرفة قوة وكذلك الحرية، وهذا موضوع حقيقة رائع جدا نحتاج القراءة فيه. ما لم يكن لدينا نوع من الثقافة والمعرفة، وإلا ستبقى هناك محدودية جدا في التعامل والتصرف وغيرها. لذا أحبة الكرام لاحظوا يعني مثالين في العالم. المثال الأول جامعة اسمها جامعة الهواء، مرت عليكم إخوة؟ جامعة اسمها جامعة الهواء، هذه في اليابان. ما هي مهمة جامعة الهواء؟ في اليابان حصل هناك تغير في المناهج الدراسية. الذي يقوم بتدريس الأبناء ومراجعة موادهم في اليابان هي الأم، المرأة. لذلك لما تغيرت المناهج احتاجت الأمهات إلى معرفة هذه المناهج وكيف توصلها إلى أبنائها. فقاموا أنشأوا في اليابان جامعة سموه جامعة الهواء لتعليم الأمهات المناهج الدراسية الجديدة وكيفية توصيل هذه المعلومات للأبناء. شارك في هذه الجامعة 3000 عضو هيئة التدريس لتعليم الأمهات فقط. هذا جانب، هذه معرفة قوة وتعطي الأم يعني نوع من القوة لا شك الكبيرة جدا. خذوا مثال آخر في الصين، هذا البلد العجيب الذي صدر لنا كل شيء، كل شيء. اليابانيون والصينيون يقولون يصنعون كل شيء، مع أن الصين اليابان ليس عندهم إلا السمك فقط، لا بترول ولا مزارع ولا أي شيء. لكن الصينيون عندهم شيء عجيب الحقيقة. مرة وقفت على معلومة خطيرة جدا في قضية القراءة. إذا كان هناك كتاب نافع ومفيد في الصين فإنه يترجم بعد في أمريكا يترجم بعد 5 أيام في الصين، بعد 5 أيام. نحن عندنا ثقافة تربوية خطيرة جدا الآن التي تستورد من خلال الكتاب المترجم، وأنا أقول خطيرة وأعني كلمتي، لأن أغلب الكتب المترجمة الموجودة الآن في المكتبات هي كتب قد تنازل عن مبادئه أصحابها. مثلا التربية في أمريكا مرت بأربع مراحل، المرحلة الآن الرابعة أقرب إلى المرحلة الإسلامية، أقرب المبادئ الإسلامية. نحن نترجم الآن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والناس تأخذ كتابا وتجعل دورة وتقدم دورة ومفاهيم مغلوطة كثير جدا. نحن فقط نحاول أن نسمكره ونقدم بعض الأدلة وبعض الأبيات الشعرية وقال الشافعي وقال الإمام أحمد وانتهى الموضوع، ونظن أن هذه هي الأسلمة. لا، هم خطيرون جدا ويقدموا أحيانا أفكار ومبادئ يعني تفكك المجتمع دون أن نشعر. ولهذا أحد أخطر ما قدمته الدورات التربوية أنها فككت سلطة الأب وجعلت الأب لا قيمة له، لأن الغرب للأسف الشديد كثير من مبادئ وقيم مبنية على هذا الأمر. وسأذكر لكم جملة إن شاء الله من الأمور التي تدل على هذا الوضع. إذن هذا الكتاب المترجم أيها الأحبة، هذا الكتاب العربي أيضا نحتاج أن نتثقف من خلاله حتى نستطيع أن نرتفع بمستوانا الثقافي، وهو إن شاء الله مرتفع لكن نحن نريد أن نزيده ارتفاعا وسماقة. إذا التربية فن يحتاج إلى ممارسة، هذه الممارسة تحتاج إلى ثقافة واطلاع وقراءة. لهذا يحتاج الإنسان أن يقرأ، أن يسمع كثيرا حتى تصبح القضية عنده تطبيع، هذه المفاهيم تتكرر عليه في اليوم والليلة. بعض الأخوة يقول يا أخي أنا والله قرأت أطفالنا عبد الله عبد المعطي وفن تربية الأولاد محمد سعيد مرسي، وأخذت مسؤولية الابن المسلم لعدنان باحارث، وأخذت كتاب منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأطفال محمد نور عبد الحفيظ سويد، وأخذت مجموعة كبيرة من الكتب لكني ما استفدت منها. نعم، إذا أيها الأحبة نحن نقرأ ولا نستفيد من هذه القراءة. لا يمكن أن نستفيد من هذه القراءة إلا إذا جاءت خدمة ما بعد البيع، خدمة ما بعد القراءة. الآن تمدح بعض الشركات لأن لديها خدمة ما بعد البيع. نحن أيضا نريد لهذه المبادئ والقيم التي نقرأها نمارسها في البيت. خذنا فن التعامل مع المراهقين مثلا لأحد الدكاترة، لأحد المتخصصين في هذا الجانب، نأخذ هذا المفهوم ثم نعيشه في المنزل. ليس بالضرورة أن تكون ثقافة هذا الكتاب تطبق في يوم وليلة، نحن نحتاج إلى يعني ما بين فترة وأخرى نأخذ أحد المفاهيم ثم نبدأ بعد ذلك بتطبيقه على أولادنا على أسرنا حتى يترسخ هذا المفهوم لدي كممارسة ويترسخ كذلك لدى الأبناء. إذن هو فن ومتعة، متعة في النتيجة بلا شك. التربية متعة. ولهذا لما سجن العباسيون بني أمية قيل لهم ما أعظم ما فقدتموه في السجن، قالوا تربية أولادنا. صحيح، بناء الإنسان أيها الإخوة كما أن أول مخلوق أول آدم هو أصل بني آدم، آدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل وكان عمل بلا شك جبار، هذا الإنسان أيها الأحبة كذلك بناؤه وصناعته وتربيته وتأهيله وجعله قويا في هذا المجتمع لا شك أنه عمل مدهش يقوم به الآباء، تقوم به الأسرة، يقوم به المجتمع بأطيافه المتعددة سواء المسجد أو المدرسة أو الإعلام أو غيره. هذا الفن أيها الأحبة بحاجة إلى إتقان، وإتقانه يستلزم الإحاطة بالأشياء التالية. الشيء الأول أهداف التربية، والأمر الثاني وسائل التربية، والأمر الثالث البيئة المحيطة بالمربين وكيفية التعامل معها. الأمر الرابع النواحي النفسية والعقلية للمتربي. دعوني أعيش معكم مسألة واحدة وهي أهداف التربية. في نظري أيها الإخوة أن أي مجتمع أي أسرة أي أمة بحاجة إلى 5 أهداف تبني عليها أمورها التربوية. في القواعد الفقهية في قواعد الكبرى 5 اللي يعرفون الإخوة في كلية الشريعة الأمور بمقاصدها وغيرها، لكن هناك في التربية قواعد 5 كبرى. هذه القواعد هي: من أنا؟ أشبه من أنا؟ من أتبع؟ ماذا أفعل؟ ما قيمة ما أفعله؟ نعيدها مع بعض بس بصورة أخرى: من أنا؟ تحديد الهوية. أشبه من أنا؟ تحديد الانتماء. من أتبع؟ تحديد المرجعية. ماذا أفعل؟ تحديد الأهداف المرحلية. ما قيمة ما أفعله؟ تحديد الهدف الاستراتيجي. 5 قضايا كبرى في علم التربية يحتاج كل أب كل مرب كل أسرة أن تعيشها وأن نفقهها وأن نمارسها بعد ذلك. وما لم ندركها نحن أيها الإخوة كمربين فإن أولادنا لن تصل إليهم هذه الأفكار. إذن القضية الأولى تحديد الهوية. الهوية تمنع الناس من الذوبان. الهوية تجعل الإنسان احترام لذاته ولنفسه وتجعله حرا وتجعله مكرما كما كرمه الله عز وجل. قد يكون أحيانا للناس هوية ولكنهم يتنازلون عنها أو يعملون بخلافها. دعوني أعيش معكم هذه القصة اليسيرة. يقولون كان في كليلة ودمنة، تعرفونها، في كليلة ودمنة أيضا 2012، هذه منها كليلة ودمنة القديمة ابن مقفع غيرها. هذه يقولون كان هناك جمل صغير مع أمه في حديقة الحيوان يكرم الجميع. ففي هذا الحديقة يوم من الأيام قال الجمل لأمه: يا أمه، عندي 3 أسئلة تحيروني. قالت لهم: ما هي هذه الأسئلة يا بني؟ قال لها: السؤال الأول، لماذا نحن لدينا سنام والغزل ما عنده سنام وبقية الحيوانات ما عندها سنام؟ قالت: عشان لما تكون في الصحراء وتحتاج تشتر شيء من الطعام الموجود في هذا والدهون تستفيد منها. قال: طيب لماذا نحن، السؤال الثاني أمي، لماذا نحن خفنا عندما نسير، أو عفوا خفنا يختلف أو أرجلنا تختلف عن بقية الحيوانات؟ قالت: حتى عندما تسير في الصحراء فلا تغوص في رمال الصحراء فتحتاج هذا الخف. تمام يا أمي. السؤال الثالث يا أمي، لماذا نحن شفاهنا مختلفة عن بقية الحيوانات؟ قالت له: حتى إذا مشيت في الصحراء ستكون هناك أشجار فيها شوك نحو ذلك لا يناسب معها إلا هذه الشفاة. فقال: السنام للأكل في الصحراء، والخف للمشي في الصحراء، والشفتين لأكل شوك الصحراء. بقي السؤال هو الذي يحيرني يا أمي. قالت: ما هو؟ قال: إذن لماذا نحن في حديقة الحيوان؟ لماذا نحن يا أمي في حديقة الحيوان؟ هذا هو واقع ترى بعض الأشخاص والمجتمعات. الله يكرم الإنسان وهو يهين نفسه، يهين نفسه بالمعصية، يهين نفسه بالبعد عن الله، يهين نفسه باتباع هواه الشيطان وهكذا. ولقد كرمنا بني آدم، كل جنس بني آدم هو مكرم، ثم بعد ذلك جاء التكريم الآخر لنا وهو أن أعطانا الله عز وجل العقل، ثم هدانا الله عز وجل لهذا الدين العظيم الذي هدى إليه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا فقال وجدك ضالا بلا شريعة فهداك إلى أقوم الشريعة. هناك قول نادر جدا ذكره ياقوت الحموي في كتابه ثمرات الأوراق، تقول العرب للشجرة الوحيدة في الصحراء شجرة ضالة وحيدة، قال وجدك ضالا بلا أتباع فهدى الناس إليك. 1.5 مليار الآن، لا وبدأ هو بلا فقط، لكنه دين الله عز وجل، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هذا الدين نحتاج أن ننتبه له في قضية تحديد الهوية. ما لم أيها الإخوة نحرص على هويتنا وإلا فإننا سنذوب في هذه المجتمعات. اليوم العالم كله يحرص على هويته. لما جاء الأمريكان أرادوا فتح ماكدونالدز عند برج إيفل صارت مصيبة كبيرة، وأول من وقف أمامهم جاك شيرك بنفسه. لماذا؟ لأن برج إيفل هوية للفرنسيين. بمجرد أن يأتي ماكدونالدز، برجر كينغ، ليتل سيزر، دومينيز بيتزا وغيرها. بالمناسبة دومينيز بيتزا هذا وقف إخوها، وقف. الرجل لما أصيب بجلطة في قلبه أوقف 3000 مطعم على الكنيسة، فجميع مطاعم دومينيز بيتزا على مستوى العالم هي وقف ليست لصاحبها، وهو قد ترك تلك المطاعم وترك قصره وترك كل شيء وتبرع بها، وهو يسكن الآن في إحدى ضواحي واشنطن. لكن الشاهد أيها الأحبة أنه قضية الهوية تحتاج منا إلى الانتباه لثلاثة أشياء. قلت لكم أن المجتمعات اليوم تحافظ على هويتها بشكل كبير، هذه فرنسا، إيرلندا وبريطانيا، حرب شرسة مع أنه كلهم نصارى، لكن هناك حرب على مستوى الهوية وعلى مستوى اللغة، وسيأتي الإشارة لقضية اللغة. فيتنام، اليابان، الصين، اليابانيين إلى عهد قريب هذه الأشياء، المطاعم السريعة وغيرها لا يعرفونها، لكن الآن اليابانيون تغيروا بشكل كبير جدا، والذي يذهب هناك يرى مثل هذا الأمر. إذن المسألة الأولى التي ينبغي أن نحافظ عليها في الهوية، وهذه قضية رئيسية جدا جدا، الهوية أيها الأحبة تتشكل بثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء إذا حافظت عليها الأمة، حافظت على هويتها وكينونتها، وأصبح لها شأن بين الأمم. حاول نتذاكرها مع بعض. إيش هي؟ ما الذي يشكل هوية الناس؟ الأول إيش؟ تمام، العقيدة. الثاني اللغة. يا سلام. الثالث المجتمع. لا، ها، الوطن، تراب الوطن، حدود. لكن الوطن له شيء مهم جدا وهو يستند إليه. العدل. لا السكان. لا، قضية مهمة جدا كل الأمم يحرصون عليها، وذلك يضعون تماثيل في منتصف ميادينهم العامة. لا، الرموز، التراث. في جوائز شيخ عبد الله؟ خلاص ما في جوائز، ما ابغى اقول الجائزة اللي عندي عشان ما تسجل، بس التاريخ. احسنت. عقيدة لغة تاريخ، هذه الثلاثة هي التي تبني عناصر أي أمة وهويتها. القضية الأولى العقيدة. نحن بحمد الله أمة مسلمة، صحيح عندنا مشكلة في العقيدة، دعونا نقولها بكل صراحة اليوم. نحن عندما ندرس أولادنا العقيدة ندرسهم نوعا واحدا منه فقط، وهو توحيد الألوهية، ولكن لدينا ضعف كبير في توصيل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هو يعرف بأن السحر حرام، ولكنه قد يقع في السحر، أليس كذلك؟ هو يعرف بأن هذه القضية لا تجوز، وأن وضع التمائم لا تجوز، وأن تعليق شيء مثلا في المرآة لا يجوز، ولكنه يقع في معاصي كبيرة. لماذا؟ لأنه لم يعظم الله في نفسه. ولهذا كثير من الإخوة الآن يعالجون ظواهر ولا يعالجون الأصل. الناس أيها الإخوة في نظرهم الأمور التربوية صنفان، مربي وشرطي. كثير من الآباء والمربين سلكوا مسلك الشرطة، الشرطي ينظر إلى السلوك لا ينظر إلى القاع. وهذه هو رأى واحد مخطئ قطع إشارة عاقبه، صحيح؟ واحد فعل أي شيء في السوق عوقب من قبل أي جهة، هذا سلوك، نظر للسلوك. لكن نحن لا ينبغي أن ننظر للسلوك، ينبغي أن ننظر للأصل، للقيم، للقاع. لهذا نحن كآباء ننظر إلى الأصل، ما الذي جعل ابني يقع في هذه المعاكسة؟ يوميا 80 حالة ابتزاز في الرياض، 80 حالة ابتزاز. معناه ابتزاز ايش معناه؟ معناه ان هذه الفتاة استهلكت سنين ثم ابتزت الان، صحيح؟ يعني عوكست سنين طويلة ثم ابتزت، منهم 3 4 5 6 7 الى اخره. لكن معناه ان هناك مشكلة. لماذا يقع الناس في هذه الاشكالات، في هذه المعاصي، في التفريط في الطاعة؟ والكلام لأولادنا نحن، لماذا يقع أولادنا في كثير من الاشكاليات الموجودة اليوم، سواء في السب، سواء في التفريط في الصلاة، شرب الدخان، الوقوع في كثير من المعاصي؟ السبب أن وقع لدينا تفريط في تعظيم الله في نفوسهم. وتعظيم الله عز وجل يقع من خلال جانبين أيها الإخوة. أول شيء تعظيمه من خلال توحيد الربوبية. لاحظوا معي، 13 سنة في مكة المكرمة، على ماذا كان يتربى أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم؟ على ماذا؟ لماذا هؤلاء لم يرتدوا؟ لماذا هم الذين ثبتوا في حوادث كثيرة جدا؟ لماذا جاء أبو بكر وقال قد صدقته فيما هو أبعد من ذلك في وحي الله إليه؟ السبب أيها الإخوة أن العهد المكي عني بثلاثة أشياء. أول شيء تعظيم الله من خلال توحيد الربوبية، وهذا كل الصورة المكية تؤيد عليه. الأمر الثاني الاعتناء باليوم الآخر، وهذا كثير جدا، لذلك تقول عائشة أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس نزل الحلال والحرام، وهذا منهج تربوي أصيل. قضية الترغيب والترهيب والتحبيب أصلا في هذه الأمور. ثم بعد ذلك يأتي القضية الثالثة الخطيرة جدا في المجتمعات، وهي العناية بالجانب الأخلاقي من اليوم الأول. ويل للمطففين وإنك لعلى خلق عظيم، ما سلككم في سقر؟ قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ويل ثم بعد رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو. كلها صور مكية لتقول بأن الجانب الأخلاقي جانب أساس جدا في بناء أي مجتمع. نحن دائما نحفظ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا الذي يحصل الآن في المجتمعات المسلمة، هناك أخلاق وقيم رائعة جدا كمنظر، ولكنها كممارسة أسف الشديد. واسأل الكفى المكفولين وقل لهم كيف يتعامل الكفلاء معهم، هذا مثال، وإلى غير ذلك من أمثلة. إذن إذا أردنا فعلا أن نبني تربية صحيحة في هذا الزمن لابد أن نرجع إلى الأصول، والأصول أيها الإخوة الطريقة الصحيحة لبناء مجتمع وبناء هويته نعتني بهذا الأمر، وهو عقيدة الناس، عقائد الناس، والاعتناء بتوحيد الربوبية بالذات. تصوروا معي أيها الإخوة، تصوروا معي الآن غابات الأمازون موجودة على الكرة الأرضية ولا لا؟ المكتشف منها 12% فقط، 88% من غابات الأمازون غير مكتشف، ما أحد يعرفها، حتى فيها لا يزال هنود حمر، والناس اللي ليس لديهم إلا ما يستر عورتهم. يمكن لاحظتهم في اليوتيوب في مقطع اسمه بن بطوط المصري، هذا رجل مهندس ترك التخصص ودار الكرة الأرضية في كم سنة، 20 سنة ونحو ذلك، حقيقة مقاطع جميلة جدا. وطبعا هو لما دار الدنيا كلها وصل للقاهرة وسرق اللابتوب فيه كل الأشياء اللي يعني عملها في أثناء السفر. لكن الشاهد غابات الأمازون الآن 88% غير مكتشف، صحيح؟ تصوروا معي في هذه اللحظة في ظلام دامس، وهناك شجرة بعيدة طويلة طولها 100 متر، لها مئات السنين وهي في داخل الغابة، وفي أعلى هذه الشجرة هناك غصن، وفي إحدى أطراف هذا الغصن ورقة، وهذه الورقة ذبلت بسبب الشتاء فنزلت هذه الورقة، لاحظوها معي، وهي تنزل الآن من على الشجرة، لاحظوا الآن تنزل إلى الأرض، الأرض مليء بكثير من الأوراق، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. عندما أجلس مع ولدي في لقاء عائلي وأقول له دعونا نتأمل اليوم يا أبنائي هذه الآية، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم رآك وأنت تشرح وأنت تتأثر بالآية وتنزل دموعك من عينك خير من 1000 محاضرة. نحن نحتاج إلى إنسان يعيش التربية، يستمتع بها، يتلذذ بها، يمارسها أيها الإخوة، لأن هؤلاء الأبناء يعيشون في هذه الحياة وتنقصهم ثقافة كثيرة. الذي يوصل إليهم هذه الثقافة هو أنت أو غيرك. فأبناؤنا مثل الضالة، مثل ضالة الغنم، إما لك أو للذئب. والذئاب كثير في هذه الأزمنة، في الشارع وفي المدارس وفي كل مكان، بل أصبح الذئاب يقتحمون غرفة ابنتك وابنتي وولدي وولدك في داخل الغرفة، ويعمل معه أشياء كثيرة في الشاتات وغيرها من الأشياء التي لا تخفى على الإخوة. إذا أردنا أن نربي تربية سليمة ينبغي أن نعتني بتعظيم الله في نفوس الأبناء من خلال توحيد الربوبية. الأمر الثاني توحيد الأسماء والصفات، أين هو في حياتنا؟ أين هو أيها الإخوة؟ هل يعرف أبناؤنا الآن في المتوسط أو الثانوية معنى الخبير الحكيم؟ عندما يأتي يسمع آية من الإمام وهو يقول بديع السماوات والأرض، يقول الدكتور محمد راتب النابلسي خرجت مرة إلى جبال لبنان وأخذت معي مجهر دقيق، مجهر، تعرفون الدكتور محمد راتب النابلسي، وله كتاب جميل جدا أنا أنصح الإخوة كلهم باقتناء، اسمه موسوعة أسماء الله الحسنى محمد راتب النابلسي، 3 مجلدات ب120 ويباع في المعارض ب150 عشان ما حد يغشكم، تمام؟ هذا الرجل يقول ذهبت واخذت معي مجهر في ايام نزول الثلج، كلما وضعت بلوره من الثلج تحت المجهر مختلفه عن الثانيه في تركيبها. صنع من هذا ايها الاخوه؟ وغير ذلك من الاشياء في هذا الكون صنع الله الذي اتقن كل شيء. لذا هذا المعنى البديع الحكيم الخبير العليم ينبغي أن يكون لنا دورا نحن المربين في إيصاله لأبنائنا. والكتب كثيرة جدا، تأخذ كتاب موسوعة أسماء الله الحسنى هذا الكتاب، أو تأخذ الأخوة اللي سريعين ويريدوا منهج سريع موجود في صيد الفوائد ملف كامل جدا أسماء الحسنى مختصر من كتابين مهمين في هذا الباب. هناك دار سفير في مصر أخرجوا قصص الأسماء الحسنى، تريد أن تقدم للإسم بقصة هذا الكتاب جاهز لك. تريد مثلا منهج تربوي، مجلة الفرحة أخرجوا الأسماء الحسنى، أول 30 اسم من أسماء الله الحسنى، وأخرجوها بطريقة جميلة جدا وفي دليل المربي. هذه الأشياء متوفرة وسهلة، نحتاج فقط أن نعطي أبناءنا جزءا من وقتنا لنمارس هذا ونستمتع به. والله متعة، والله متعة، وأنت تجد بعد ذلك ولدك يصلي في صلاة الفجر وهو يسمع الآية فيبكي بجوارك، مشعر بها وتلذذ بها وعاشها في البيت أيضا، لم يعشها فقط قولا، لا، عاشها أيضا عملا. إذن هذا برنامج مهم جدا في الجانب العقدي. الأمر الثاني أيها الإخوة، اللغة. اللغة رسالة، اللغة هوية، اللغة ليست A B C D A F، لا. اللغة إذا نخر أي مجتمع في لغته لا شك أن هويته تذوب. في القناة العربية حصلت مرة نكتة على الهواء مباشرة، جاب الرئيس الصيني سووا معه مقابلة، كان بينهم واحد طبعا، هذا المترجم ينقل من الإنجليزية إلى الصينية، فقال المذيع للرئيس: يا سيادة الرئيس، هذا الرجل ما له داعي لأنك أنت تعرف لغة إنجليزية. فقام وتركه على الهواء مباشرة. لماذا؟ لأنه لم يحترم لغته. الآن اليابان، فيتنام، كوريا، كلها تدرس بلغاتها جميع علومها، الطب يدرس في هذه المدن كلها، في هذه البلدان كلها بلغتها. نحن نحتاج أن نحافظ على هويتنا. المصيبة أنه صار في اليونسكو يوم عالمي للغة العربية، وإذا وضعوا شيء له يوم عالمي معناه خلاص بدأ يندثر، وأصبح هي اللغة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. هذه مشكلة كبيرة. بل أصبح يا أيها الإخوة الذي يريد أن يدرس الآن لغة عربية في بعض البلدان الخليجية يشترط عليه لغة عربية، ماجستير أو دكتوراه، لابد أن يكون لديه توفل اللغة الإنجليزية، وهو لا يعرف ماذا يقول ابن جني ولا ابن فارس، ولا يعرف الكتاب لسيبويه، ولا كيف يفكك العبارات لسيبويه، فظيعة. أليس كذلك أيها الإخوة؟ ويروح واحد عند عائلة يجلس 3 أشهر 4 أشهر ما يعلمه ولا شيء، يعلمه هذا this is glass, this is mobile, this is مدري إيش ميكروفون، لكن كيف يكون جملة وين يجيبها هذه؟ صحيح؟ حتى أحيانا يكتون يقول إنه واحد راح هناك، لما راح أهله يزوروه حصلوا عجوز تفتح له الأجنبية وتقول له أقلطوا، يعني صارت هي تعلمت أكثر ما تعلم هو. ولهذا من الطرائف يقولون مجموعة راحوا إلى العوائل هذه الفاميلي يجلسون معهم بين فترة أخرى، فلما رجعوا كان معهم واحد ما يعرف اللغة الإنجليزية أبدا، أطرش في الزفة. فكانوا في أثناء الحديث، اليوم إن شاء الله نتعشى في الكي إف سي، يعني إيش؟ كنتاكي. يقول كنتاكي من أول وريحنا، صح؟ ليش يقولوا كي إف سي واليوم جننا السيوريشن؟ وخذ لك من هذا الكلمة وصاحبنا في عالم آخر. فواحد منهم سأله قال: يا فلان إيش رأيك في الدي بي آي؟ إيش صار عليها؟ الدي بي آي لو يدرس 100 سنة ما أعرفها. إيش الدي بي آي أصلا؟ فهو يعني أحصر فعلا الرجل. فقال: إيش قصدكم بالدي بي آي؟ قالوا: يعني الدي بي آي هي اختصار لأسهم في دبي، وكان ذيك الأيام الأسهم كلها أحمر. فقال لهم: والله لازم يجاريهم في نفس الموال. فقال: الدي بي آي صار عليها تي تي اي. عادهم دور لهم ما تحصلهم لأنه ما درسوها عند العائلة إيش معنى تي تي اي. فقالوا: ليش قصدك بالتي تي اي؟ قال لهم ترانسليشن حقها يعني طارت الطيور بأرزاقها. هذه الآن الترجمة للتي تي اي عنده. المهم آخر شيء قال لهم: أنا رايح، بعد ما شاف الوضع كله إنجليزي إنجليزي، قال لهم: أنا رايح وأنتم البعيدين هم إن شاء الله تروحوا للجي بي إم. الجي بي إم ذي ما يدري عنها، فتعال مسكوا قالوا: يعني جهنم وبئس المصير، هذا جزاء من يتكلم بهذه اللغة. المقصود أيها الإخوة أن هناك حرب شرسة على هذه اللغة، وما لم نحافظ على لغتنا وهويتنا والحرص عليها لا شك أن هذا سيذيبنا في تلك المجتمعات. الأمر الثالث التاريخ، اقرأوا التاريخ فيه العبر. ظل قوم ليس يدرون الخبر، الذي لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل، والذي يريد أن يبتر هذه الأمة عن ماضيها لا شك أنه يعني رجل يجرم في حق هذه الأمة. كم باقي شهر؟ 20 25 سنة. لذلك أيها الأحبة، اليوم نحن أنا أكاد أجمع على هذا وتجمعون أنتم معي بأن هناك مشكلة عند أبنائنا كلنا نتفق عليها، أن أبنائنا يحفظون أسماء اللاعبين، صحيح؟ والمغنين والممثلين وغير ذلك، وممكن يأتي لك ب 11 شخص هو فريق البلد الفلاني، هذا واقع ولا لا؟ لو سألنا في الجانب الآخر عن شخصيات إسلامية هل سيعرفهم؟ تتوقع لو جبنا واحد منهم ولم توصل وقلنا له علي بن المديني، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن معين، محمد بن إسماعيل البخاري، عبد الله بن مبارك، يعرف ولا ما يعرف؟ ما يعرف. من الذي أدى إلى هذا؟ نحن، ليس غيرنا، لا نتهم غيرنا. غيرنا قدم رموزه، غيرنا قدم رموزه، وقدم الناس الذين هم يراهم قدوات في مجتمعه وتواصل معنا بناء على هؤلاء الأشخاص. نحن لم نصدر له أحد، صحيح؟ ولهذا للأسف الشديد حتى مسابقاتنا، لاحظوا بعض العصير يأتي فيها مسابقات ثقافية وفيها دب، والمعلومات كلها معلومات للأسف الشديد أحيانا سطحية. أليس هناك من شخصية على الأقل يتعلق بها الأبناء ونحو ذلك؟ هذه مشكلة تحتاج إلى انتباه. التاريخ فقد في حياة الأبناء. لما جاء قضية الدنمارك ولعنا وطفينا سرعة، صحيح؟ والسبب أنه ليس هناك حياة حاضرة لنا مع هؤلاء الرموز بحيث نتعلق بهم. لا يمكن الناس أن تحرص على شيء ما لم تجده يوميا في حياتها. أين الإعلام الذي يقدم هؤلاء الرموز؟ الإعلام يقدم بأنه المغني الفلاني ليلته $21,000، $70,000. أحد المغنين السعوديين ليلته، الليلة الواحدة يحييها $70,000، وانت تبغاني اروح ماجستير ودكتوراه واخذ كادر ب 12,000؟ ما ابغى، صح؟ الناس تفكر اليوم تفكير مادي. لذلك ايها الاحبه، نحن فعلا امام قضيه خطيره جدا، نحتاج ان ننتبه لها في اثناء حديثنا اليومي من خلال ربط ابنائنا بهؤلاء الاشخاص وهؤلاء القمم السامقه في عالم المسلمين. 15 قرنا ليس هناك نماذج رائعه يمكن ان تخرج للناس؟ خطير يا اخي. لو اخذنا كل يوم واحد من سير اعلام النبلاء أو أي كتاب من الكتب وتحدثنا به لأبنائنا. قبل ذلك يا أيها الأحبة، ما هي المعلومات الموجودة لدى أبنائنا عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أتكلم على غزوة بدر وفيها 314 وقابلوا 1000 وحصلت معركة وقتل أبو جهل وانتهى الموضوع. لا، نحن نريد ما وراء الحدث، نريد داخل الحدث، نريد حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمته صلى الله عليه وسلم، عطفه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من المعاني الحية التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في عدد الجيش ومقاتلته. لا، الأسوة الحسنة في الأخلاق. لكم يستوقفني هذا الموقف في حياة محمد صلى الله عليه وسلم عندما تفتح مكة. أين يذهب؟ يأخذ الراية من يد الصحابي بعد أن انتصر وكسرت الأصنام، يأخذ هذه الراية من يد الصحابي ويسير، والجيش كله يراقب، 10,000 شخص غير الناس القرشيين موجودين في مكة، وهو يمشي بالراية لعله سيذهب بها على الكعبة. لا، يتجاوز الكعبة. إلى أين يذهب ويخرج؟ إلى أين؟ إلى الحجون. إلى أين يا محمد؟ يذهب إلى قبر خديجة، يركز الراية على قبر خديجة. أي وفاء في قلب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ امرأة ماتت منذ زمن ومع هذا لم ينساها، ولم ينساها النبي صلى الله عليه وسلم في كل بعد وفاتها إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري لما جاءت هالة وسمع صوتها وكان يشبه صوت خديجة، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الرواية، فقام فزعا فقال: ثم هالة، يعني هذا صوت هالة عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى لماذا لا يحيى في نفوس أبنائنا كقيمة فعلا قلت وعزت في هذا الزمان؟ وذلك ابن الجوزي له كلمة خطيرة في صيد الخاطر، يقول: والأخوة في الله ماتت بعد القرن الثالث فلا تبحث عنها. هذا هو طبعا هذا على قوله، لكن عموما في مصداقية. الوفاء اليوم عزيز في هذه الأزمنة. أقصد أيها الأحبة أن تاريخنا مليء بالنماذج الرائعة، ولهذا بحمد الله فتحت درسا في جامع الراجحي ثالث ثلثة من كل شهر سميته أسر الأنبياء. أريد فعلا نغوص في حياة إبراهيم، كيف كان يربي إسماعيل، وما المبادئ والقيم التي عاش عليها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن التاريخ أيها الإخوة نحن من ينشره ونحن من يميته ويقبره. فنحن أيها الأحبة، هل يمكن أن يقول عاقل بأن عدم تدريسنا للسيرة في بيوتنا مؤامرة غربية أيضا؟ هل سيمنعنا الغرب من أن نفتح الرحيق المختوم أو نهدي لأولادنا كتاب السيرة النبوية؟ والذي يريد أيها الإخوة كتابا يربي أولاده من خلال، أن أنصحكم بكتاب بعنوان إنها النبوة للدكتور صالح رضا، كتاب من أنفس الكتب اللي صدرت في الفترة القريبة، إنها النبوة لصالح رضا. فيه دروس تربوية وفيه عيش في المجتمع النبوي، والرحيق المختوم أيضا لذيذ. فما أجمل أيها الأحبة أن نجعل لنا 3 أشهر في كل أسبوع لقاء لمدة نصف ساعة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية أيها الأخوة، أشبه من أنا، وهو تحديد الانتماء. لا بد من انتماء للولد، الانتماء في البيت، انتماء المدرسة، انتماء المجتمع. الآن لدينا مشكلة كبيرة جدا في مسألة الولاء والانتماء في المجتمع. في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ أعطيكم مثال. في جامعة نايف عملت دراسة، رسالة ماجستير، طبقت على جميع شرائح المجتمع نسبة الولاء والانتماء للوطن لديهم. خرجوا بنتيجتين عجيبة. النتيجة الأولى أنه كلما زاد المستوى التعليمي كلما قل الانتماء. هذه رسالة علمية. كلما زاد المستوى التعليمي كلما قل الانتماء. هذه واحدة. الثانية، لما جاءوا للشرائح التي عملوا عليها هذه الدراسة وجدوا أن أكثر نسبة انتماء موجودة عند العسكريين فقط، ثم بعد ذلك بقية الشرائح قليلة. هل تستمر مع العسكري أيضا حتى إلى قبل التقاعد بعد التقاعد؟ الله أعلم، الأمر في قلبه هو. لكن المهم أن في مشكلة هناك في قضية الولاء والانتماء، الانتماء للمجتمع. بعض الإخوة يعني لا نتصور الانتماء أيها الإخوة فقط في مسائل كبيرة أحيانا، لا، المحافظة على مقدرات الوطن انتماء. الذي يجري الآن في مجتمعنا سواء في الأمور الكبيرة أو حتى في الأشياء التافهة أحيانا، في عدم نظافة الشارع، في الرمي في الشارع، في عدم المحافظة على الحدائق، هذا كله ضعف انتماء. لأنه عندما تشعر بأن هذا جزء منك وأنها تمثلك وأن نظافتها هي إضافة لك في الحقيقة، لا شك أنه سيكون لها قيمة كبيرة في نفوس الناس. لهذا هل أبناؤنا هل أبناؤنا ينتمون لبيوتنا ولا لا؟ ينتمي الإنسان للبيت إذا وجد احتراما، إذا وجد تقديرا، إذا وجد أيها الإخوة مشاركة، إذا وجد نفسه جزء من البيت وليس مهمشا. ألم أقول لكم في بداية الحديث كلمة ابن خلدون، العبيد لا يصنعون حضارة؟ وهناك كلمة في علم التربية مهمة يقول: إذا أردت أتباعا متميزين علمهم أن يكونوا أحرارا. والخطة الناجحة هي التي يتبناها الجميع ويتحمسون لها. نحن أيها الإخوة لدينا مشكلة، وهي أو لدينا أمر، وهو أننا نريد أشياء لكننا لا نعطيها لغيرنا. خذ هذه القصة الجميلة الرائعة. كان هناك رجل مزارع فقير مسكين، وكان حيلته في هذه الدنيا وتجارته بيع السمن. فكان يصنع السمن على شكل كورة ثم يبيعها في المدينة. أصبح في المدينة رجل هناك تاجر، فيبيع عليه هذه الكرات من التمر. بعد فترة من الزمن والتاجر في يوم من الأيام فارغ وعنده شيء من الوقت، قام وزن التمر، أو عفوا وزن السمن، وزن كل كرة وجدها 900 جرام، 900 جرام، 900 جرام، كل الكرة الموجودة عنده 900 جرام، مع أن الرجل يبيعها له على أنها 1000 جرام كيلو. فمرت الأيام واستشاط غضبا من هذا الشخص وقال له أعاقبنه بعد مجيئه. بعد فترة من الزمن جاء بمجموعة من كرات السمن يعطيه إياه، فقال: تضحك علي كل هذه السنين؟ تعال نزن السمن. وزن الكرة الأولى وإذا بها كم؟ 900، لا 900، مستمر. الثانية 900، الثالثة 900. فأنب هذا الرجل، قال: يا سيدي المعذرة، ليس لدي ميزان في بيتي، ولكنني تذكر الكيلو السكر الذي اشتريته منك قبل سنة، فأنا أزن السمن عليه. يزن. وهذه أيها الإخوة ترسل لنا رسائل كثيرة، لكن من أهمها: إذا أردت أن تحترم فاحترم، وإذا أردت أن تقدر فقدر، وإذا أردت أن تحب فأحب. الحياة التربوية الأسرية أخذ وعطاء، والجزاء من جنس العمل. نريد أن نطبق أشياء في بيوتنا لكننا نحن لا نمارسها. نريد أبناء هادئين ونحن في قمة الغضب والعصبية في المنزل، صح ولا لا؟ هذه أيضا تحتاج إلى انتباه. إذا لكي ينتمي الولد إلينا لابد أن يكون جزءا، فيستشار ويقدر داخل المنزل. وجربوا أيها الإخوة مسألتين. المسألة الأولى: أعطوه أسرارا في المنزل. خذ ولدك وقل له أنه في سر حقيقة لا يعلم به أحد، وأنا أراك أحب أولادي إلي وسأعطيك هذا السر. تأمل أثره عليه، شيء عجيب. وقارن بين هذا وبين السر الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك. أخبر به أمه قال هو سر رسول الله ويفتخر به. وبعد ما كبر أنس وهو آخر من مات بالبصرة جاءه تلميذ ثابت البناني قال يا أنس بس السر، قال ما أخبرت به أحدا إنه سر رسول الله. وأظنه كان يقوله على سبيل ماذا؟ المفاخرة والعز، ليس كذلك؟ نفس القضية لما تأتي لولدك وتقول له أنا ترى السر والله ما يعرف به أحد، يعني ممكن يوم من الأيام لا سمح الله تتزوج على أمه تمام ولا يعرف أحد إلا هو تمام. أنا قلت لا سمح الله عشان بعدين لو سمعوا الأخوات ما هي لا أتهم بأي شيء، عاد لا سمح الله الضمير راجع إلى وين؟ الله أعلم، كل واحد ضميره في بطنه. الحاصل يا إخوة هذا معنى. المعنى الثاني أن تخص أحد أبنائك برحلة خاصة به، رحلة عمره أنت وإياه فقط، انظر لأثرها التربوي عليه. وتأمل هذه القصة وقارنها بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر ولا مع عبد الله بن عباس لما أردفها وراءه وأعطاه تلك النصيحة، أصبح هو الراوي الوحيد لذلك الحديث احفظ الله يحفظك. إذا أردنا أتباع المتميزين لابد أن يكون لهم دور في المنزل، هذا شيء أساسي أحبة الكرام. أبناؤنا مهمشون في البيت، في كتاب مهم خرج قبل فترة للتو نزل في معرض الدوري في الشارقة اسمه مراهقون بلا آباء، مراهقون بلا آباء، وهو يعالج مشكلة، يعالج مشكلة الانشغال في داخل البيت عن الأبناء، ويعالج مشكلة الأب المسجون ويصبح الابن هو المسؤول. لهذا فيه أيضا كتاب أرجو أن تحرصوا عليه إخوة، كتاب جميل جدا اسمه فن صناعة الذكريات لعبد الله عبد المعطي، فن صناعة الذكريات. ذكر في قصة جميلة إنه أب دائما مشغول مشغول مشغول وفي الشركة للساعة 5 وبعدين يطلع إلى مدري إيش، فيوم من الأيام خرج هو وزوجته وابنته الصغيرة عمرها 5 سنين، فالابنة بكل براءة تقول لوالدها والدي أين بيتك الذي تسكن فيه؟ طيب البيت اللي كنا هي لا ترى والدها أكثر اليوم، صحيح؟ لذلك فقدنا دورنا في هذا المنزل، لهذا يموت الأب ما يأثر عليهم، صحيح؟ يبكون على فراقه جسدا، لكن ما له أثر يومي في داخل المنزل. القضية الثالثة من أتبع؟ من أخطر القضايا في المجتمعات أيها الأحبة وجود مرجعية فيه، وإذا كان المجتمع بدون مرجعية يكونون كما قال الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وجود مرجعية عند الإبن لا شك أنه يريحه ويسعده. المرجعيات في الدنيا للأبناء كم مرجعية أيها الأحبة؟ أخوة كم مرجعية للإبن؟ كم مرجعية لأولادنا التي يمكن أن نجعلها لهم كمرجعية وقدوات؟ الأب والمعلم وإمام المسجد وجماعة المسجد كله تمام؟ ولا لا؟ أي إنسان في الدنيا له مرجعيته، مرجعية معصومة وهذا مهم جدا، ومرجعية غير معصومة. هو الابن 5 سنوات 6 سنوات يعرف الكتاب والسنة؟ ما يعرف طفل، لكن هو يرى الكتاب والسنة في والده في أمه. لهذا نحتاج نحن دائما أن نعرف أننا تحت المجهر، بمجرد أي تصرف أبناؤنا كالإسفنجة يتشربون كل هذه التصرفات وتبقى في داخلهم مدى الأزمة. لذا يا أحبة نحن نعلمهم ونقول لهم قدوتنا نحن ومرجعيتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وقعنا نحن في أخطاء نقول ترى نحن بشر وهذه المرجعية هي التي نتحاكم إليها، ثم أمارس بعد ذلك القدوة اليومية أمامهم، فيراني أصلي، يراني أحافظ على وقتي، يراني أهتم ببر والدي، يراني أتصدق. أنا عندي في البيت صندوقان، صندوق الصدقة وصندوق الصراحة. صندوق الصدقة كل واحد يتبرأ فيه آخر الشهر نأخذها ونتبرأ بها. عندي صندوق الصراحة كل إنسان في نفسه شيء على الآخر يكتبه، كل ملاحظة تجدوها على البيت اكتبوها، ستجد أنك مكشوف وأن تصرفاتك محسوبة بدقة وأنك تفعل أشياء منذ زمن بعيد لا تنتبه لها لكنهم هم ينتبهون لها وبدقة. وحاول يوم من الأيام سوي استبانة في داخل المنزل وشوف شيء عجيب، تكشف الشخصية الحقيقية لنا تمام. ولهذا لاحظ الحديث لم يأتي عبثا أيها الأحبة عندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم، ما خلي أصدقائي، ما خلي موظفيه. لماذا؟ لأن الميزان الحقيقي لكل واحد منا هو سلوكه الشخصي بعيدا عن عيون الناس، هذا الخطير. سلوكك الشخصي بعيدا عن أعين الناس هو أنت، أما أمام الناس سهل، اشتري جاكيت ب2000 صح؟ تشتري شماغ أحسن شماغ، وبعدين إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأجسادكم ولا لأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لهذا الميزان الحقيقي لنا هو السلوك البعيد عن. أحيانا ندير في المؤسسات، بعض الأخوة عنده 50 موظف 100 موظف في الشركة في المؤسسة، يديرهم بكل اقتدار واحترام، ولا يعني يمكن أن يجرحهم بأي عبارة. سلط عليه الكاميرا في البيت عندما يدخل، سبحان مغير الأحوال. مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. إذن أيها الأحبة، لابد لأبنائنا من مرجعية، وننتبه لأنفسنا كقدوات. لذلك دائما أنصح الإخوة، من ابتلي بأمر ما أيا كان هذا الأمر، دخان مثلا، لا تمارسه أمام أولادك، لأن هذا سيطبع عندهم المنكر، ثم هم يشعرون بأن هذا القدوة الآن يمارس هذا الفعل وهو كبير، معناه أن هذا لا يضر، كما نسمع وكما نقرأ وكما. لهذا لنحافظ على حركاتنا، على تعاملنا، على سلوكنا في داخل المنزل. لماذا ينصح التربويون دائما، خاصة العلاقات الأسرية، إذا عندك مشكلة لا بينك وبين زوجتك لا تناقشها أمامهم، صحيح؟ لأن صورتكم عندهم صورة وردية رائعة جميلة مميزة، قمم أنتم، عمالقة لديهم، بمجرد ما يأتي أي شيء يخرم هذه الشخصية. لذلك أنت مراقب بشكل عميق جدا من قبل الأبناء. القضية الرابعة أيها الأحبة هي ماذا أفعل؟ أهداف الإنسان في الحياة، وقلنا 5 دقائق قل إن شاء الله. ماذا أفعل؟ لو سألك ولدك يوم من الأيام وقال لك يا أبتي ولا يا بابا ولا يا ماي فاذر أي شيء، قال لك ما هي أهدافي في الحياة، ماذا ستقول له؟ ودي أسمع يا إخوة، لو سألنا واحد من أولادنا قال لي إيش أنا أهدافي يا بابا في الحياة، ماذا نقول له؟ تفضل. أنا باقي ما تزوجت. أنت طيب، أنت إيش هدفك في الحياة؟ هدف في الحياة؟ إني مش جيل أضع بصمة. تمام. اللي بعد الممات. حلو، هذا الجيل اللي راح تنشئه إن شاء الله، وجاء وسألك يوم من الأيام وقال لك إيش هدفك في الحياة؟ إيش بتقول له؟ ده أستاذ جامعي نلف يمين يسار يلعب بالطلاب لعب، وإذا غلب علينا السؤال قلنا ابحثها يا طالب. طيب ها، ما في إجابة صح؟ لا مو ما في إجابة. هدفي في الحياة جمع المادة. المادة. يا سلام، جميل. شفت راحت عليك هذه. إذا انتبه لله. طيب. هاي أخوة، غير جمع المادة. غير جمع المادة. التربية عبادة الله. عبادة الله جميل. مسلم فيها. طيب. لا نبغى كل شيء، المسلم وغير المسلم. تفضل. رضا الله. رضا الله استراتيجي. نبغى الأهداف الإجرائية. تفضل. الدعوة إلى الله جميل هدف، لكنه ليس كل شيء. أنا أتكلم على الابن، ابن جاي ويبغى آيفون 4S، تمام؟ يقول له لا والله ترى الجوال توسخ الدنيا يا ولدي، والفلوس هذه ما في فائدة. وعلي بن أبي طالب يقول يا دنيا غري غيري، صح؟ ونبدأ نعطيه شيء من التراث والإرث لدينا، لكنه ما يقتنع بالأخير، صح؟ يبغى BM، يبغى بانوراما، يبغى لكزس 460، تجي تقول له انت لا هذا ما يصلح، ابغى جلاكسي يا بابا، كل الناس عندهم جلاكسي، ايباد، ايبود، تقول له لا والله هذا ما تصلح، هذه اشياء ما تليق بنا نحن كأسرة. هذا كلام لا ينفع ابدا. هذا صراع يعاش في البيوت، صحيح؟ والسبب هو انه عندنا مشكله في قضيه الاهداف، اما بيت يعني يغلب الجانب الديني، واما بيت يغلب الجانب الدنيوي، والحياه توازن، الحياة توازن. وهذا أيها الأحبة يفسر لنا معنى بعد أن نعرف ما هي الأهداف. أهداف الإنسان في الحياة، احنا قلنا قبل قليل أنه مرجعية، في مرجعية معصومة ولا لا؟ أروح أنا للمرجعية المعصومة أقول لها أقول مرجعية معصومة ماذا راح تحدد لي أهدافي؟ وذلك أنا يعني أعيب على الإخوة وأعتب على الإخوة عندما يقدمون دورة الأهداف، يأتون ويقولون، والأهداف كما حددها براين ترايسي وغورد بونو وستيفن كوفو في كتابه كذا، ويبدأ أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين النبع الأصيل الذي يحدد لي أهدافي وأنطلق من خلالها؟ لهذا لما أرجع إليه يقول لي ترى أهدافك في الدنيا 3، لا رابع لها، 3 أهداف المؤمن في الحياة: إصلاح الدين، وإصلاح الدنيا، وإصلاح الآخرة. صح ولا لا؟ ممكن يطلع المنبر يقول اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري. إصلاح الدين بأمرين، إصلاح القلب وإصلاح الجوارح. وإصلاح القلب بأمرين، أول شيء الإخلاء، إخلاء القلب من جميع النيات السيئة وملء القلب بجميع النيات الطيبة. إصلاح الجوارح بأمرين، الكف والعمل. إصلاح الدنيا بستة أشياء، أول شيء إصلاح الدين، لأن الذي لا دين له لا دنيا له، والذي لا دنيا له لا آخرة له. عدد الذين تنصروا في إندونيسيا 16 مليون. ليش؟ فقر، صح؟ ما في دنيا يا جماعة. ولهذا قالها شارون في 2001، قال بعد أن جاء الحرب على الجمعيات الخيرية ماذا قال؟ قال لا تقتلوا الباعوض جففوا النبع، لا تقتلوا الباعوض جففوا النبع. هذا صحيح، حصل تجفيف لي تجفيف للنبع فقتل هذا الباعوض على مر العالم. لذا يا أحبتي الكرام نأتي إلى مسألة، أول شيء إصلاح الدين. ومن أعرض عن ذكري فإن له، سبحان الله سبحان الله، الذي يفرط في الدين لا يسعد في حياته. الأمر الثاني إصلاح المال، نعم المال الصالح العبد الصالح. الإسلام ليس دين دروشة، تمام؟ الإسلام ما شاء الله في عثمان وأبو بكر كلهم تجار، ذلك ابن قتيبة عقد فصلا في المعارف تجارات الأشراف، الناس الذين كانوا يبيعون ويشترون، وهناك أنبياء أيضا كانت لهم مهن وغير ذلك. الأمر الثاني أيها الإخوة إصلاح الجسد، فإصلاح الجسد جزء من اهتمامنا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. معلش، هل عندنا برنامج صحي توعوي في البيوت؟ ضعيف ضعيف. أين المعلومات التي تعطى للفتاة ولا تعطى للابن حتى يعرف أن هذا خطر وهذا سيء وهذا كذا وهذا كذا؟ عندنا مجلد كامل في زاد المعاد الطب النبوي وكله يتحدث عن هذه القضايا حتى يتعلم الناس ما الذي يضرهم وما الذي ينفعهم. إذن إصلاح الدين، إصلاح المال، إصلاح الجسد، إصلاح الأسرة جزء من إصلاح الدنيا، إصلاح المجتمع، ثم بعد ذلك إصلاح الأمة. إذا أصلحنا الدين والدنيا تدرون ماذا يحصل؟ الإسلام أيها الإخوة له وجهان، نحن اعتنينا بوجه وأهملنا الوجه الآخر وقصرنا فيه. الإسلام له وجهان على مر التاريخ، وجه عبادي ووجه حضاري. حضاري عجيب حضارتنا، لا زلنا إلى الآن 15 قرن ونحن نقتات على تلك الحضارة ولا لا؟ وإذا جاءنا نتحدث قلنا ماذا فعلنا وماذا فعلنا؟ النهر في الأسفل والنوافير في الأعلى في قصور الأندلس، كيف وصلت إلى الآن؟ حائرون في هذا الموضوع. بل يا أيها الإخوة إذا استطاع أحد يقرأ منكم كتابا اسمه الاعتبار لأسامة بن منقذ، الاعتبار، ذكر في آخره فصل بعنوان شروط افتتاح مخبز في القرن السادس، مخبز وشروط افتتاح مستوصف في القرن السادس. مخبز أيها الإخوة، ذكروا الشروط عجيبة. إذا كان الخباز في يده شعر ينبغي أن يزيلها، إذا كان يعجن في الصيف وكان هناك هوام حشرات ونحو ذلك فقد تسقط، فإنه يذهب ويأتي برجل بمذبة يبعد الحشرات عنه. طريقة المدخنة وكيف توضع حتى لا تؤذي الجيران. الزعفران الذي يوضع حتى يغير لون الخبز، ما هي المقادير والمناسيب؟ فيه شيء عجيب جدا في القرن السادس. أما المستوصف والمستشفى فشيء عجيب لا يصدقه عقل. لذا أحبة الكرام كان الناس على مر العصور يفهمون هذه القضية ونحن نفهمها إن شاء الله، وهو الجانب العبادي والجانب الحضاري، هما خطان متوازيان. لذلك مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا مرة نزل في مطار الملك خالد، معلش سامحوني على هذه الأشياء، لكن نزل وصلى في مطار الملك خالد. لما دخل، تدخل أنت أي مسجد الآن موجود من مساجدنا، ماذا تجد عند الباب؟ مئات الآلاف من الأحذية أكرمكم الله، صح؟ غابة تحتاج الاستعانة بكل الجهود والقوة والدعم اللوجستي والمادي وكل شيء حتى تحصل إذا صارت يوم جمعة ولا لا؟ قال كلمة جميلة، قال هؤلاء لا يصنعون حضارة. هذا صحيح، لأنه ترى قضية الحضارة ليست حتى في المباني، حضارة هنا، إنه الإنسان يعرف بأن رمي منديل من النافذة هذا ليس بتحضر، أن إخراج العصيرات والأشياء عند إشارة ليس تحضر، أن التدخين أمام الناس في مكان عام ليس تحضر، أن لبس الفتاة لحجاب معين بشكل مثير للناس ويستفزهم أيضا ليس تحضر. التحضر الحقيقي والمحافظة على المبادئ والقيم والاستمرار عليها والثبات عليها إلى أن يلقى الإنسان ربه جل وعلا. آخر قضية أيها الإخوة، ما قيمة ما أفعله؟ وهو الهدف الاستراتيجي. إذا لم نستطع أن نوصل هذه الهدف الأهداف لنقول للولد، كل شيء في رضا الله عز وجل فاعمله، وكل شيء فيه سخطه فابتعد عنه يا بني، وإلا أصبحت ماذا؟ إيش؟ من يكمل؟ ها؟ ولا أصبحت إيش؟ لا، ها؟ لا، إذا قلتوها نوقف. وإلا أصبحت إيش؟ حيوان. لا، لا، ذكرناها في أول اللقاء، ها؟ لا، مجنونة، صح؟ والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. فيما بقي تعطى الشرف أبدا أخفض من عملية مدة ساعة ساعتين. قاعد قواعد جديدة وأنفع الأشياء لعبادي وأحبها إلي أو مع الوسائل، لأن للمقاصد شأن وللوسائل شأن.